وطب وبعد المطلوب اثباته بتعمل ايه؟ والله ان كانت المعطيات تدي للبرهان قوه نعملها، ما تديش ندور على حاجه اسمها خطوه ثالثه اسمها العمل، مش كده؟ برضو الكون فيه معطياته، كن محكم. وان شفت احكامه انظر الى احكامه فيما لا دخل لهواك فيه، تجد محكم تمام. لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، ولا اصطدم ولا عمل ولا اي حاجه ابدا. والكون موزون، والسماء والارض الحاجه اللي ما بطولهاش اذنه، الامور ايه؟ مستقيمه فيها تمام. قال لك ان حبيت بقى تاخد المعطيات خدها بقى، خد المعطيات من الكون اللي مالكش دخل فيه، وخد الفساد من الاشياء اللي ليك دخل فيه. ليه؟ طب وش معنى اللي ليا دخل فيها اللي فسدت؟ قال لك لان هواك له مدخل، انما الفلك الاعلى لا تطوله ولا تتناوله ولا مدخل لك فيه، يبقى مستقيم. ولذلك الحق سبحانه وتعالى قل والسماء رفعها ووضع الميزان، لا سماء بتنطبق على سماء ولا سماء بتنطبق على ارض ولا ذا وكوكب بيقل. والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان ان اردتم ان تكون حياتكم موزونه فانظروا الى ما يدكم فيه اصنعوه كما ما ليس ليدكم مدخل فيه. كنت عايزينها تتوزن ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الايه؟ الميزان. فإن عجبكم أن الكون الأعلى منسجم، نقول ليه؟ لأن معمول بميزان دقيق، ومدام أنا عامل لك في تصرفاتك ميزان دقيق، افعل كذا ولا تفعل كذا، إن أردت أن لا تفسد حركة الحياة الاختيارية التي عندك فما تتصرفش فيها إلا بمنهج الله، عشان يبقى الميزان ايه؟ عشان يبقى الميزان معدول. حق سبحانه وتعالى أعطانا المعطيات، هذه المعطيات لو نظر الإنسان فيها نظرا فطريا بدون هوى أخذت بيده إلى الإيمان. يبقى معطيات، النظرية الهندسية معطيات، ومطلوب إثباته إن دي لازم لها خالق، لازم لها خالق. ليه؟ أم قال لك يا أخي لأنني طرأت عليها، مش هي جت بعدني ما اتخلقت، داني جيت لقيتها. الله، وما دام الانسان جه لقاها يبقى ما فيش حد من الاناس عملها، يبقى لازم اشوف من اللي عملها، اشوف مين. طيب الدعوة حين تسلم لمدعيها اتكون صادقة ام غير صادقة؟ احنا قاعدين في اوضة كده، وبعد ذلك بعد الناس ما مشهم لقينا حافظة وفيها نقود، والله دي حفظة يا ترى وقع من مين؟ اتفضل هنا. بعد ذلك والله كان هنا فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، ابعت يا ابني لهم، يا فلان انت وقع منك حاجة، لا يا فلان وقع منك حاجة، لا يا فلان انت وقع منك حاجة. وبعدين جه واحد قال ايه؟ والله انا وقع مني محفظة ولم يدعها واحد من الموجودين. يبقى سلمت لمن؟ سلمت لمن ادعاها. خلاص. طب ربنا جه قال أنا خلقت السماء والأرض والكون، أجاء مدعا فقال لا ده اللي خلقت؟ إذن يثبت له الأمر إلى أن يوجد مدعا. هو قال أنا جبته، قلنا ضربنا مثلا وقلنا أنت في صحراء والطائرة وقعت كده وما لقيتش حاجة، لا أكل ولا شرب ولا أي حاجة أبدا، وبعدين أخذك من الغم نوم فنمت، ثم استيقظت فوجدت مائدة عليها أطيب الطعام والشراب ومش عارف ايه. طب بالله في الصحراء دي من اللي جابها لي؟ ما تفكرش من اللي جابني؟ بالله كان يجب ان نطرأ على الكون وفيه هذا الاعجاز والكون اللي فيه كل الخيرات دي، ولا اقولش ازاي العمل دي، ده انا طارق عليه ما اتخلقتش بعد على. طب وبعد ذلك انت فاتت لقيت واحد ايه جاي عندك، قال لك اتفضل كل، قال له قبل ما كل مين اللي جاب ده؟ قال لك والله ده راجل طيب هنا وجاب الحته الفلانيه وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا وجاب لك الاكل دي. والنبي يمكن قبل ما كل اروح اقول له كتر الف خيرك، او ان كنت مستعجل قوي اخطف لي خطفه من البتاع وانا ماشي في السكه اروح اقول له كتر خيرك.